يا غلا الله يا صحب الفالح، يا غلا الله يا صحب الفالح، يا غلا الله يا صحب الفالح، واللي نظركم حشايخي، واللي نظركم حشايخي. رجال الله فجت النوبة، فجت النوبة. إله إلا الله نور وجه الحبيبي لا إله إلا الله إلا قلبا تذلى لا إله إلا الله للقريب المجيبي لا إله إلا الله ما الهوى إلا ذلة لا إله إلا الله داويني يا طبيبي لا إله إلا الله يا شفاء الوصال رايحة نفسي ساجية لا إله إلا الله وصلى وسلام عليك لا إله إلا الله دايما يا رسول الله لا إله إلا الله وصلى وسلام عليك لا إله إلا الله دايما يا رسول الله لا إله إلا الله من يحقق الأشياء لا إله إلا الله كلها ويشاهد ويسمع لا إله إلا الله وصلى وسلام عليك لا إله إلا الله وصلى وسلام عليك لا إله إلا الله دائما يا رسول الله لا إله إلا الله دلالا فأنت أهل لذاك دلالا فأنت أهل لذاك والجبال علي قد غلى والجلل علي قد ولى الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي داوي حالي الله الله أعلم كل شيء أفعالي يا رسول الإله إني نزيل يا رسول الإله ونازل الكرام ليس يضام ونازل الكرام ليس يضام يا رسول الإله إني نزيل يا رسول الإله إني نزيل ونازل الكرام ليس يضام ونازل الكرام ليس يضام الله الله الله الله الله الله وجه يا العالي.